المأكولات في كندا، المأكولات في كندا غالبا ما تحتوي على نسبة صغيرة جدا من شحوم الخنزير، فما حكمها؟ هل تستطيعون أن تصلح لكم أكلا أنتم أنفسكم في بيوتكم أم لا؟ نعم بعض الناس، ولكن يعني طبعا في أمريكا وكندا يعني ملايين المسلمين، فما كلهم يهتموا بهذا الأمر يا شيخ. لا، المهم الخنزير، الله يقول أو لحم خنزير، والشحم داخل في ذلك أي في تحريمه، فماذا؟ فلا يجوز إذا وضع ولو نسبة يسيرة من شحم الخنزير ينجس بقية الطعام، والله المستعان. لكن الذي ننصح به الإخوة أن يأخذوا سمكة، نعم، أو أن يذبحوا لأنفسهم، أو أن يصلحوا طعاما لأنفسهم، والله المستعان.